قبل ان اصل للنقاش ساحرم تعبده وان كان هذه مساله خلافيه بين العلماء، لكن مالك انظر كيف ينظر لبعيد. قال لا تفعل، قال لما لا افعل؟ زياده خير، خيرات، خيران. فقال له الامام مالك لا تفعل ان ترى نفسك قد قدمت او تقدمت العباده التي قد قصر عنها من؟ محمد، تحسب انك تقدمت والنفس لم تقصر. اعوذ بالله، من انت لتفعل ذلك؟ انت لا تعبد الا به، لا تاتي الا من بابه. فقال قد قال الله جل وعلا وليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه، ان تصيبهم فتنه. وذلك الامام احمد الصلاة قال اتدرون ما الفتنه؟ الفتنه في الشرك، الفتنه في الشرك، الفتنه في الشرك. هذا يعقبه ان وجد نفسه فوق النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا الذي حدث من الخوارج، وجد نفسه اعدل من النبي صلى الله عليه وسلم، وجد نفسه اتقى من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا محمد دلي فانها قسمه لا يراد بها وجه الله، وجه الله سبحانه وجل في علا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال ما بال اقوام، ما بال اقوام. هذا من الادب الجم انه عرض ولم يصرح بالاسماء ولا بهؤلاء الذين قاموا وقالوا بمثل ذلك. وايضا لما جاء الثلاث نفر يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم كانهم تقلوها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام. وهذا الادب الجم الذي ياتي الا ان كان في المصلحه في التعيين فيعين، كان هناك ثمه مصلحه راجحه في التعيين فيعين هنا من اجل المصلحه. لكن ان لم تكن ثمه مصلحه فالاولى الادب، ادب النبوي نتمسك به. وهذا اثر لاخواننا وايضا اعون لهم على الا يتكبروا ولا يتجبروا، لانك اذا فتحت ذلك يمكن اخذته العزه بالاسم ويرجع. لكن كلما عرضت كلما يكون ايسر واثر، فيكون ايسر للرجوع الى الله جل في علاه. لذلك قال ما بال اقوام يتنزهون عما اعترفت به. وهنا عندما ناخذ مساله ثالثه ترخص قالت عائشه ترخص في امر ما، الترخص هذا فيه دلاله واضحه على ان في ديننا ايه؟ فسحه وسعه. وقد بينا ذلك تفصيلا في صحيح مسلم ان القاعده الفقهيه حيثما كان التيسير فتم شرع الله جل وعلا، لقول عائشه رضي الله عنها وارضاها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم من امرين اختاره ايسرهما ما لم يكن اثما. وقال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال بشروا ولا تنفروا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. تعبد لله جل في علاه. لذلك ترى انه لو سافر وافطر افطر تعبدا، افطر شكرا لله جل في علاه، ازداد شكرا قربا، علم برحمه الله به وان الله خفف عنه حينما ضاق الامر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ترخص ليبين لعباد الله جل في علاه ان الرخصه محبوبه الى الله كما ان العزيمه محبوبه. لكن الاكمل في الدرجات الاكمل الاخذ بالعزيمه ان تهيأ له ذلك. لذلك اتفقوا جميعا على ان بلال ارفع مقاما من عمار، وكلاهما اتى بالسنه. كلاهما اتى بالسنه، هذا اخذ بالاخرى، هذا اخذ بالعزيمه، وكان الارفع مقاما هو من اخذ بالعزيمه. لكن كما قلنا ترخص صلى الله عليه وسلم ليبين الناس في ديننا فتحه. فلما قام اقوام يكرهون هذه الرخصه، هنا العيب، هنا الخطا. لو لم ياخذ بالرخصه لا ملامه، وقال لا ما استطيع اخذ بالعزيمه له ذلك. العيب كل العيب انه ايه؟ انه كره ذلك. زي بعض العلماء يقولون من كره ان يترخص بالصبر مثلا في الفطر او القصر كراهه منه تنطع، هذا التنطع ياثم به وهو على خطر عظيم، وهو على خطر، لان هذه سنه لا يستريها، لابد ان يعمل بها. قال اقوام يترخصون يتنزهون عما ترخص عنه رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم واني لاتقاكم واخشاكم لله جل في علاه. والحق كل الحق ان السنه هي سفينه النجاه. لو اردتم ان نكمل الباب الذي بعده او نرجعه للغد ان شاء الله.